شخص يداوم على صلاة الوتر، ولكنه بعض الأحيان إذا نشأ صلاها في سبعا، إذا فجر صلاها خمسا وهكذا. نعم. هل هذا من المداومة؟ أي نعم، هذا من المداومة، يعني يعطي نفسه حظها، فهو مداوم على الوتر، لكن صفة الوتر حسب ما يتيسر له.